وإن وطئ الصبي أفسد حجه ووجبت الفدية ويمضي في فاسده. إيش؟ وإن وطئ الصبي أفسد حجه. نعم. ووجبت الفدية. البدنة. تصحيح. نصف. نعم. نصف. طيب. الفدية أعم. ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ. وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر. فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا. نعم. دي في وقوفها أو قبل زيدها. وعلى قول الذي رجحنا إذا وقي لا شيء. هنا الرابع أن ما يلزمه من النفقة. على كل حال هذا قريبا من الأطفال، صبي له 7 سنين أو 8 سنين في يطاء في حج، لكن على كل حال فرض المسائل تمرين للذهن. نعم. الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله. حضر. نعم. أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله. وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء. هذا صحيح. ما زاد عن نفقة الحضر فإنه يكلف الصبي زيادة، لكن إذا قيل إنه لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر وأن سفره مع وليه أمر ضروري، فينبغي أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال من؟ في مال الصبي، لأن السفر به من مصلحته وضرورته. فلو كان عند الإنسان يتيم لأخيه، أخوه ميت وعنده يتيم له لم يبلغ وأراد الحج بأهله، فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده، لا بد من سفره به. فإذا زادت النفقة على نفقة الحضر، بأن كان نفقته بالحضر الشهر 500 ريال وفي سفر الحج تكلف 1500، هذه 1000 أتكون على عمه أو في ماله؟ في ماله. الصحيح أنها تكون في ماله، لأن سفره به من ضرورة ومصلحته. أما إذا كان ليس هناك ضرورة ولا مصلحة، ولكن استصحبه لأن الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقال نأخذ معنا، فهذا ما قاله المؤلف وزير أن ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي. نعم. نعم. لماذا لا مطل الغني؟ هم ظلم في هذا. إيه ما بشي. الدين كما قلنا ما سبق أن فصلنا في هذا. ارجع للشريف. ها؟ لا لا لا ما ذكرنا يا أخي. العقل شرط لإيش؟ شرط للصحة. نعم. نعم. ومسألة الجراث في الحرم يجب أن يمنع، لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا لا لا, لا يلزم بالتزام الحرام بمقتضيات الحرام فهو ما يلزم.

يعدل الصيام، يعدل الصيام لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام. نعم. إيش؟ كيف؟ هدي التمتع وفرة. نعم. الجيد كما قال ما فيها الصيام، لكن إذا ملكه سيده فالصحيح أنه يجب عليه أن يقضي في الماء. نعم. شراء لا نقول هذا خطأ، لأن الرسول قال إنها نار مطلقة، وقال إنما استخرج به من البحر. نعم. قال يا جماعة أنا أقول أترك العبد، ما عندنا عبيد الآن، مش نقدر نبحث في شيء بس يعوقنا عن مسائل أهم. يا خالد إذا ملكت عبدا فأتيه. انتهى. الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة، ثم إن كان ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه، وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا، فحكمه في ذلك حكمه. فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يحل له السفر. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الآن بدأنا بالدرس، الدرس الكافي. نحن الآن فصل في حج المرأة. كذا فعلا معكم؟ نعم. طيب لك الله خير. شو زي كما يقول ما ألف لا يسكت حتى من داخل وقت يعني أوبيها من عندي أي طيب. نعم. طيب. فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. ليت المؤلف رحمه الله ليته أتى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم بدون قيد، لأنه أعم. فإن قال قائل: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لو قال قائل إنه مطلق وحديث أبي هريرة الذي معنا مقيد لمسيرة يوم، فالجواب على هذا أن التقييدات الواردة في ذلك مختلفة، فدل هذا على أن القيد في كل واحد منها ليس مقصودا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك إما بناء على الغالب وإما بناء على سؤال السائل أو ما أشبه ذلك. والمهم أنه لما اختلفت القيود تعارضت فتساقطت، فوجب إيش؟